أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتحقيق المسألة أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا اعتبر تعيينه في النية أو مع اللفظ به أو التلفظ به. قبل الدخول في هذه المسألة لا بأس بالإشارة إلى مطلبين ذكرناهما بالأمس، إذا ممكن أفضل إلى مسألتين تعرضنا لهما بالأمس. المسألة الأولى وهي هل أن الإرادة الجدية متحققة في المكره أو ليست متحققة؟ فيما يرتبط بالهازل قلنا أن الهازل لا توجد عنده إرادة جدية، وإن كانت توجد عنده إرادة استعمالية، يعني أن الهازل قاصد لللفظ وقاصد للمعنى ولكن بالإرادة الاستعمالية لا الجدية. أما فيما يرتبط بالمكره، هل أن المكره بالإضافة إلى أنه قاصد لللفظ وقاصد للمعنى بالإرادة الاستعمالية، فهل توجد عند المكره إرادة جدية أو لا توجد؟ ذكر الفقهاء أن المكره أيضا توجد عنده إرادة جدية، نعم لا يوجد عنده طيب النفس، الرضا بمضمون المعاملة، الرضا القلبي بمضمون المعاملة. والشاهد على ذلك أن المكره لو رضي بعد ذلك فإنهم يقولون بصحة المعاملة. لو أن المكره رضي بتلك المعاملة بعد أن ارتفع الإكراه عنه يقولون بصحة المعاملة، وهذا معناه أنه كانت توجد إرادة جدية لهذه المعاملة. نعم لم يكن يوجد القصد المعنى الرابع من القصد وهو طيب النفس، الرضا بمضمون المعاملة. إذن هناك فرق بين الهازل وبين المكره، فإن الهازل لا توجد عنده إرادة جدية بخلاف المكره فإنه توجد عنده إرادة جدية، ولكن لا يوجد عنده المعنى الرابع من معاني القصد التي تقدم بيانها بالأمس. بالأمس نحن ذكرنا إشكال فيما يرتبط بذلك البحث وهو المجاز الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. صاحب الإشكال هو المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه التي قررها الشيخ محمد تقي الآملي. الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه في المعاملات عنده تقرير بحثان أو تقرير مقرران. المقرر الأول هو الشيخ موسى الخنساري صاحب كتاب منية الطالب. المقرر الثاني هو الشيخ محمد تقي الآملي صاحب التعليق والحاشية على المنظومة. في هذه الحاشية هنا يقول في الجزء الأول مجلديه، في الجزء الأول في صفحة 407 يقول: ومنها تفريع، يعني من الإشكالات التي ترد على الشيخ، ومنها تفريع عدم وقوع العقد بما قصد معنى مغاير مع مدلول اللفظ، بأن قصد إنشاء معنى آخر كقصد إنشاء البيع في إيراد الهيئة على مادة الهبة أو بالعكس. وفيه أن هذا التفريع غير تام من الشيخ، وفيه أن هذا لا يكون من متفرعات اعتبار القصد في العقد الذي فرعه الشيخ. ضرورة تحقق القصد المعتبر في العقود بالمرتبتين الأولتين، المعنى الأول والمعنى الثاني، فلا مانع في مثله في تحقق العقد وصدق العقد على ما وقع، وإنما الموجب لانتفاء الصحة هو كون العقد بغير اللفظ الصريح مع اعتبار الصراحة فيه، واشتراط أن لا يكون بالألفاظ الكنائية أو المجازية، لا ولا بالألفاظ المجازية، حسب ما تقدم تحرير القول فيه فيما سبق. هذا الإشكال ذكره المرزا، ولكنه كما ذكر بعض الإخوة أنه قد يناقش في هذا الإشكال بهذا الشكل، وهو أنه ما ذكر هناك يختلف عما ذكره الشيخ هنا. الشيخ هنا بصدد مطلب وما ذكر هناك بصدد مطلب آخر، فهو قياس مع الفارق. وتوضيحه أنه هناك البائع كان قاصدا للبيع ولكن جاء بلفظ الإجارة، كان قاصدا للإجارة ولكن جاء بلفظ البيع، فيقال بأنه هل تقع الإجارة بلفظ البيع، هل يقع البيع بلفظ الإجارة أو لا يقع. فإن قلنا أن الألفاظ المجازية والكنائية كافية فيقع أحدهما باللفظ الآخر، أما إذا قلنا أنها ليست كافية فلا يقع. ومحل كلامنا ليس هكذا، لماذا؟ باعتبار أن المفروض أنه ذكر هذا اللفظ وقصد معنى المغاير، يعني ليس قاصدا للبيع، مو أنه ذكر لفظا آخر وأراد البيع، فكان فرق بين المقامين. هناك يوجد قصد للبيع ولكن بلفظ آخر، ولكن هنا لا يوجد قصد للبيع، ومن هنا قد يقال بأنه لا يقع البيع. لماذا؟ لأنه لا يوجد قصد بالمعنى الأول وقصد بالمعنى الثاني. بعد هذا إشكالكم كان بلي؟ الآن نرجع إلى محل الكلام. وتحقيق المسألة أنه إن توقف تعين المالك على التعيين، صاحب المقابيس رحمة الله تعالى عليه قلنا بأنه ذكر شقين هنا. الشق الأول أنه تارة يتوقف تعين المالك على تعيينه حال العقد، يعني بلا تعيين حال العقد لا يتعين المالك، وأخرى لا يتوقف تعين المالك على تعيينه حال العقد. إذن توجد صورتان، الآن كل صورة من هاتين الصورتين لها حكمها الخاص. نأتي إلى الصورة الأولى، وهي إذا فرضنا أن تعين المالك حال العقد لا يتعين إلا بتعيينه حال العقد، طب أين يتم ذلك؟ هنا صاحب المقابيس يقول هذا يتم فيما لو فرض أن الثمن والمثمن إما كلاهما يكون كليا وإما لا أقل أحدهما يكون كليا. وبالإخوة درسوا بعض الكتب الفقهية بأنه تارة أن الثمن والمثمن شخصيان جزئيان في الخارج، هذا هو المثمن وهذا الدينار هو الثمن، فالمثمن معين في الخارج شخصي جزئي والثمن أيضا معين في الخارج. وأخرى لا الثمن ولا المثمن معين في الخارج، وثالثة أحدهما معين دون الآخر. الشيخ صاحب المقابيس يريد أن يقول بأنه في هذه الصورة يمكن أن نضرب لها مثال فيما لو كان الثمن والمثمن كلاهما كلي أو لا أقل أحدهما كلي. ما هو مثاله؟ المثال الذي يضربه هنا، التفتوا جيدا للمثال لأنه اشتباهات كثيرة أكو في الحواشي. المثال الذي يضربه هنا يضرب مثالين صاحب المقابيس، المثال الأول في بيع واحد، المثال الثاني في بيعين فصاعدا في بيوع متعددة. أما في البيع الواحد يقول لو فرضنا أنه كان هناك وكيل عن اثنين، قلنا أن هذه المسألة أين تأتي؟ توجد عندنا مسألتان، المسألة الأولى هل يجب على الوكيل أو الولي تعيين صاحب الثمن وتعيين صاحب المثمن أو لا يجب، هذه مسألة. والمسألة الثانية في أنه هل يجب على البائع أن يعين المشتري المخاطب ويجب على المشتري أن يعين البائع المخاطب أو لا يجب. تلك المسألة الثانية سيأتي بحثها بعد ذلك، الآن نحن بحثنا في المسألة الأولى. فلهذا يضرب مثال صاحب المقابيس فيما يرتبط بالوكيل والولي، يقول لو كان هناك وكيل عن اثنين، عن صادق وعلي، زيد وكيل عن اثنين، عن أليف وباء. أليف وكله بهذه الصيغة، قال له بع لي منا من الحنطة، يعني كلي مو هذا المن من الحنطة، بعلي منا من الحنطة بدينار في ذمة شخص. فهنا المثمن كلي والثمن ماذا؟ كلي. ثم قال له هذا الوكيل أليف: واشتري لي بدينار في الذمة منا من الحنطة. فإذا الوكيل أليف ماذا قال الموكل أليف؟ ماذا قال الموكل أليف؟ قال لوكيله زيد: بع لي منا من الحنطة بدينار في ذمة شخص، واشتري لي بدينار أيضا كلي منا من الحنطة. ثم قال له الوكيل الآخر الذي هو باء، الموكل الآخر الذي هو باء نفس ما قاله الموكل أليف، أيضا قال له: دع لي منا من الحنطة بدينار، واشتري لي بدينار منا من الحنطة. إذا الآن هذا الوكيل زيد هو وكيل عن ماذا؟ وكيل عن اثنين. فلو أجرى زيد بيعا وشراء، قال: بعت منا من الحنطة، وقصد أحد الموكلين بأن يكون المثمن في ذمة أحد الموكلين لا بعينه، ماذا؟ بدينار في الذمة، وقصد به ماذا؟ الموكل الآخر لا بعينه، لأن المفروض أنه وكيل عنهما في البيع وفي الشراء، فباع لأحدهما واشترى للآخر، صار موجبا عن أحدهما وصار قابلا عن الآخر. في مثل هذه الصورة هل يجب التعيين أو لا يجب التعيين؟ هل يجب تعيين المالك من هو؟ مالك المثمن من هو؟ ومالك الثمن من هو؟ أو لا يجب التعيين؟ إذن كلامنا في مثل هذه الصورة، وهي أن يكون الثمن والمثمن كلاهما كلي أو أحدهما دون الآخر، إما في بيع واحد وإما في بيوع متعددة. في بيع واحد اتضح مثاله، وهو أن يكون الوكيل عاقدا عن اثنين في بيع واحد بأن يكون موجبا عن أحدهما لا بعينه وقابلا عن الآخر لا بعينه. هذا هو المثال الصحيح لهذا الفرض، لا ما ذكره المحشون، حتى أن المحقق الميرزا فتاح الشهيدي في حاشيته يقول بأنه حتى أن سيدنا الأستاذ يعني السيد اليزدي في حاشيته على المكاتب ما ذكره من الأمثلة للبيع الواحد وللبيوع المتعددة غير تام، فما بالك بالحواشي الأخرى. المثال الثاني الذي يضربه صاحب المقابيس يقول: أو في بيوع متعددة، يعني مو في بيع واحد بل في بيوع بيعين فصاعدا. الآن نحن نضرب مثال البيعين. لو جاء موكل أليف وقال لزيد الوكيل: بع لي منا من الحنطة بدينار، هسه بع لي منا من الحنطة بدينار في ذمة شخصين أو بالدينار المعين لا فرق، فيكون المثمن كليا في الذمة والثمن ماذا؟ معينا، أو بدينار في ذمة فيكون كلاهما كلي لا فرق في ذلك. ثم جاءه موكل آخر وهو باء وقال له: بع لي منا من الحنطة أيضا بدينار، فلا فرق بدينار معين أو بدينار في ذمة شخص. وقام الوكيل ببيعين، باع منا من الحنطة بدينار ولكن لا للموكل الآخر كما في الفرض الأول بل لثالث، ثم باع منا من الحنطة بدينار أيضا لشخص آخر، ولكن بلا أن يعين أن البيع الأول للموكل الأول والبيع الثاني للموكل الثاني. هذا في بيوع متعددة. في مثل هاتين الصورتين، يعني في بيع واحد أو في بيعين، يقول صاحب المقابيس: يجب على الولي أو الوكيل، نحن ضربنا مثل في الوكيل، في الولي أيضا يأتي هكذا، يجب على الوكيل أو الولي تعيين المالك. وهذا معنى قوله: يتوقف تعيين المالك على تعيينه حال العقد. حتى إذا فرضنا، التفتوا جيدا، إذا فرضنا أن وصف البائع والمشتري أن يكون هذا بائع وأن يكون ذاك مشتري، هذان الوصفان مشتركان، يعني يمكن أن يكون الأول بائع والثاني مشتري، ويمكن أن يكون الثاني بائع والأول مشتري. يقول لا يكفي أن يعين المالك، بل لا بد أن يعين البائع والمشتري أيضا. هذا أي كما ضربنا مثاله في المثال الأول، فإنه هناك يمكن أن يكون الموكل أليف هو البائع، يجب عليه أن يدفع المثمن، والموكل باء هو المشتري، ويمكن أن يكون العاد. في مثل هذه الحالات وفي مثل هذه الصور، إذا كان الثمن والمثمن كلاهما كلي أو لا أقل أحدهما كلي في بيع واحد أو في بيعين، يجب تعيين المالك من الوكيل أو الولي، وبالإضافة إلى ذلك في بعض الموارد يجب تعيين البائع ويميز عن المشتري. حتى ما هو دليله؟ دليله سيأتي. الآن فقط نريد أن نصور هذه الصورة الأولى. حتى اقرأوا العبارة. قال: وتحقيق المسألة، التفتوا للعبارة، قلت لكم اشتباهات كثيرة في الحواشي موجودة. وتحقيق المسألة أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد، هذه حال العقد منصوب على التنازع، يعني إن توقف تعين المالك حال العقد على التعيين حال العقد، هذه حال ظرف لهما معا. حتى لماذا يتوقف؟ باعتبار لتعدد وجه وقوع العقد الممكن شرعا. يمكن ان يقع لهذا ويمكن ان يقع لهذا، يمكن ان يكون هذا بائعا وذاك مشتري، ويمكن ان يكون العكس. لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا، اذا كان هكذا في هذه الصوره اعتبر تعيينه. حتى هناك خلاف انه اعتبر تعيينه فقط في النية من قبل الوكيل، او يجب ايضا ان يتلفظ به بالاضافة الى النية. اعتبر تعيينه في النية او نية مع التلفظ به في النسخ الموجودة مع اللفظ به، ولكن نسخة صاحب المقابيس مع التلفظ به. حتى مثاله اين؟ قال: كبيع الوكيل والولي. اين مولانا هذا؟ بيع الوكيل والولي فيما كان الثمن والمثمن اما كلاهما كلي او لا اقل احدهما كلي، بقرينة ما سيأتي من صاحب المقابيس بعد ذلك عندما يبين الشق الثاني، يقول اذا كان العوض والمعوض او العوضان معينين في الخارج. قال: كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد، هل في بيع واحد ظرف متعلق بالعاقد، يعني عقد في بيع واحد عن اثنين. ضربنا المثال لكيفية عقد الوكيل عن اثنين في بيع واحد. مثال اخر: والوكيل، في بعض النسخ اكو او الوكيل ولا فرق، والوكيل عنهما اي عن اثنين، والولي عليهما اي عن اثنين في البيوع المتعددة. هنا يقول مرزة فتاح الشهيدي ايضا هنا كبيع الوكيل والولي ايضا العائد عن اثنين ولكن في بيوع متعددة، وعرفت هذا العائد عن اثنين باعتبار ماذا؟ باعتبار ما سبق، فلم يكرره مرة اخرى. قال ايضا ضربنا مثال البيوع المتعددة فلا نعيد. في مثل هاتين الصورتين، في مثل هذين المثالين في هذه الصورة، فيجب على الولي او الوكيل ان يعين من يقع له البيع او الشراء من نفسه او من غيره، لابد ان يعين انه هذا البيع والشراء الذي يقع اصالة عن نفسه او يقع نيابة ووكالة عن غيره. ثم لا نكتفي بهذا، لابد ايضا ان يقع تمييز بين البائع والمشتري في بعض الموارد، كما في المثال الاول، فانه لا يعلم ان الموكل الاول هو البائع والثاني هو المشتري او بالعكس. قال: وأن يميز البائع من المشتري. ولكن متى يجب تمييز البائع من المشتري؟ إذا أمكن الوفان في كل منهما، أي في كل من البائع والمشتري، كما في المثال الأول. فإذا هنا الشيخ صاحب المقابيس يقول هنا توجد حالات متعددة، إما أن الوكيل أو الولي يعين جهة خاصة، يعني يعين المالك، يعين البائع والمشتري، فالمسألة تامة. وأما إذا فرضنا أن الوكيل أو الولي لم يعين جهة خاصة، فهنا أيضا نسأل، تارة أن كلامه ينصرف إلى جهة خاصة، ينصرف إلى شخص معين، وأخرى لا ينصرف. فإن عين وتم الكلام، وإن لم يعين، فإن كان كلامه ينصرف إلى شخص معين فبها ونعمت، وأما إذا لم ينصرف إلى شخص معين لغي العقد، كان العقد لاغيا باعتبار أنه لم يتحقق فيه الشروط المطلوبة. حتى لماذا لغي العقد؟ أدلة ثلاثة بعد ذلك سيذكرها صاحب المقادير لبيان لغوية مثل هذا العقد. فلهذا قال، فإذا عين، أي الوكيل أو الولي، فإذا عين جهة خاصة تعينت، وأما وإن أطلق ولم يعين جهة خاصة، وإن أطلق فهنا أيضا توجد صورتان. فإن كان هناك جهة معينة يصرف إلى تلك الجهة الإطلاق، فهنا حكمه ماذا؟ هذا الإطلاق حكمه حكم تعيين. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه قام بالعقد، ولا نعلم أنه قام بالعقد وكالة عن غيره، نيابة عن غيره، أو أصالة عن نفسه، فهنا الإطلاق ينصرف ماذا؟ إلى أنه أصالة عن نفسه. كما لو دار الأمر بين نفسه بأن يكون العقد عن نفسه أصالة، وبين غيره بأن يكون نيابة عن الغير. ولكن هذا الإطلاق إنما ينصرف إلى التعيين بقيدين، بشرطين. الأول، ألا يقصد العاقد الإبهام في العقد، فإنه سيأتي بعد ذلك أن العقد إذا كان مبهم لا يوجد عندنا دليل على صحة مثل هذا العقد. التفتوا جيدا، الإطلاق إنما ينصرف إلى التعيين في مورد ألا يقصد العاقد الإبهام، وإلا إذا قصد الإبهام يعني كان ملتفتا وقصد الإبهام، يعني لا قصد عن نفسه ولا قصد عن غيره. أما في حالة الإطلاق كان ذاهلا غافلا عن أن يقصده عن نفسه أو أن يقصده عن غيره. في حالة الإبهام قاصد على أن لا يكون له أو لغيره، بعد ذلك يتعين مبهم لا له ولا لغيره. يقول الإطلاق إنما ينصرف إلى التعيين إذا لم يكن قصد العاقد الإبهام أولا، والقيد الثاني وأن لا يكون قصده التعيين بعد العقد. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الإنسان له زوجات متعددة فيطلق واحدة منهما بقصد أن يعين ذلك ماذا؟ بعد الطلاق. يقول أيضا إذا كان قصده التعيين بعد العقد أيضا يكون العقد لاغيا. إذا متى يكون الإطلاق منصرفا إلى نفسه دون غيره؟ بشرط هذين الشرطين، أن لا يقصد الإبهام وأن لا يقصد التعيين بعد العقد. وإلا إذا قصد الإبهام أو قصد التعيين بعد العقد فيكون العقد لاغيا لا قيمة له. بل بالنسبة للإبهام إذا كان ملتفتا فكيف يتحقق الإبهام؟ إذا لم يحترق النية الخارجية فقط قصد الباطل ما التفت السؤال؟ بالنسبة للإبهام هي يعني مبهم، يعني لم يعينه لا عن نفسه ولا عن غيره، جعله مبهما، تركه مبهما، ملتفت الى ذلك، مرة لا يلتفت الى ذلك ابدا، فذاك فيما يرتبط بالاطلاق الذي ينصرف الى التعيين، ما هو التفات الى هذه الجهة، واخرى اكو التفات ولا يعين. لماذا؟ ما هو مشط؟ الآن أنا أشتري هذه الحاجة، أبتلغ كثير ما يقع في السوق، أنا وكيل عن شخص وأريد أن أشتري هذه الحاجة ولكن لا أعلم أنه فيها منفعة وليست فيها منفعة. يقول الآن أنا أشتري هذه الحاجة، إذا كانت فيها منفعة فأجعلها لنفسي، إذا لا توجد فيها منفعة فأجعلها للوكيل. لا ما يخالف، ولكن مقصودي الآن في هذه الحالة، طبعا إن شاء الله أنا أردت أن أشير بأنه إن شاء الله عندما نأتي إلى الإبهام نقول أن القصد بعد التعيين أيضا لا يتم إلا أن يكون قبله الإبهام. والشيخ بعد صاحب المقابيل بعد ذلك سيذكر الإبهام التعيين بعد العقد، يعني التعيين المتعقد للعقد ويذكر الإبهام. هناك هذه النقطة كنت أبينها بأنه أساسا التعيين بعد العقد إنما يتم في حالة ماذا؟ أن يكون حال العقد مكتمل. بل صحيح هذا، بأنه بلي أحسنتم. إذا في نفس الأمر مبهمون، وتعيينه متى يأتي؟ يأتي بعد العقد. قال إذا لم يقصد الإبهام والتعيين بعد العقد، وإلا إذا قصد الإبهام والتعيين بعد العقد وقع لاغيان. حتى لقال أن يقول ما الدليل على أنه وقع لاغيان؟ دليله سيأتي من صاحب المقابيس بعد ذلك. هذا وهذا، هذا الحكم الذي ذكرناه في الكل. إذا هو يعني وإن لم يعين جهة خاصة ولم يكن هناك إطلاق ينصرف، بل كان هناك إبهام وتعيين بعد العقد، وقع لاغيان. بل أحسنتم، وإلا وقع لاغيان. وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغير النكاح. حتى لماذا ذكر الشيخ صاحب المقابيس هذه العبارة؟ في اعتبار أن العقود يمكن تقسيمها ببعض التقسيمات إلى أقسام متعددة. قسم من العقود الركن فيها العوضات كالبيع، فإن الركن الأساسي في عقد البيع هو ماذا؟ الثمن والمثمن، لأننا ذكرنا في تعريف البيع تمليك عين بعوض أو تبجيل مال بمال كما عن المصباح. قسم من العقود الركن الأساسي فيها الطرفان، مو الثمن والمثمن كما في عقد النكاح، فإنه في عقد النكاح الطرفان الأساسيان الثمن والمضمن، أم الطرفان الأساسيان هما الزوج والزوجة. ومن الواضح هذا قسم من العقود فيها ركن أساسي واحد مو طرفين، وهو من قبيل الوكالة، من قبيل الوصية. فإنه عندما نريد أن نقول وكالة الركن الأساسي هو من؟ هو الوكيل، لأنه نريد أن نعطيه سلطنة. فلهذا صاحب المقابيس يقول هذا الحكم الذي ذكرناه فيما يرتبط بوجوب تعيين المالك او بوجوب تعيين في حالة الكلية، هذا لا يخص بعقد البيع، بل جار في مطلق العقود سواء كان عقد النكاح او غير عقد النكاح. وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره. حتى لقائل ان يقول يا صاحب المقابيس ما هو الدليل على اشتراط وجوب التعيين في هذه الصورة؟ صاحب المقابيس يقول ان الادلة على ذلك ثلاثة. الدليل الاول لعلنا يمكن ان نسميه بالدليل العقلي، والدليل العقلي مفاده هذا، وهو اننا عرفنا البيع فيما سبق تمليك عين بعوض. قب إذا كان تمليك عين بعوض، قب يحتاج إلى أن يتعين من هو المالك، لأنه تمليك، والتمليك يحتاج إلى ماذا؟ أن يكون المالك متعينا في الخارج. وبعبارة أخرى وبتقرير آخر، فإن المالكية والمملوكية ماذا؟ من المتضائفين. فإذا تحققت مملوكية لابد أن يتعين لها ماذا؟ المالكية. إذن الدليل الأول هو الدليل العقلي، وبيانه أن المالكية والمملوكية من المتضايفين، وتعيين أحدهما يتوقف على تعيين الآخر. لا يعقل أن يكون أحد الطرفين متعينا والطرف الآخر ماذا؟ مجهولا وغير متعين. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكر في المقام دليل شرعي، فيما بعد سيأتي إن شاء الله أن الإنشاء في كل إنشاء في العقود لا بد أن يكون المنشأ بذلك الإنشاء منجزا لا أنه معلق على شيء. صور هذه المسألة إن شاء الله سيأتي تفصيلا بعد ذلك، بأن المنشأ بأي إنشاء لا يمكن تعليقه على وصف، على شرط، على زمان، على مكان. ودليل ذلك الإجماع، لا يوجد عندنا دليل آخر أن المنشأ بأي إنشاء لا بد أن يكون منجزا غير معلق. دليلنا ماذا؟ الإجماع. وهنا يقال، يعني يريد أن يقول صاحب المقابل، أنه كما يجب أن يكون المنشأ منجزا في أصل الملكية، يعني عندما تقول ملكتك تقول ملكتك منجزا لا معلقا على مجيء يوم الجمعة أو معلقا على مجيء زيد مثلا، كما أنه في أصل التمليك لا بد أن يكون منجزا في خصوصية المالك، لا بد أن يكون ماذا؟ منجزا. وفي المقام ماذا يلزم؟ في خصوصية المالك أن لا يكون منجزا، لأن المفروض أنه لا يعلم المالك مثلا. إذن الدليل الدال على أن المنشأ بأي إنشاء لا بد أن يكون منجزا ذلك الدليل الذي هو الإجماع، يقول كما أنه في أصل الملكية لا بد أن يكون منجزا في خصوصية أن المالك زيد أو أن المالك عمرو لا بد أن يكون ماذا؟ منجزا. وإذا لم يتعين المالك فيكون معلقا لا منجز، فالإجماع يدل على البطلان. طبعا هذا بعد لا بد أن نرجع إلى مفاد ذلك الإجماع لنرى أن ذلك الإجماع الدال على البطلان هل أنه يشمل هذه الصورة أو لا يشمل؟ المفروض أن صاحب المقابيس يريد أن يستدل بذلك الإجماع الدال على أن المنشأ لا بد أن يكون منجزا مطلقا سواء في أصل التمليك أو في خصوصية المالك. قال هذا الدليل الثالث سيد. قال والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعة ما عينه الوكيل أو الولي في هذا القسم، يعني في الكليين أو أحدهما كلي، أنه لولا ذلك لزم بقاء الملك أو المملوك، نسخة المقابيس هي المملوك ولا فرقه، لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر، وكأن هذا محذور. طبعا لا بد أن يلتزم صاحب المقابيس بأنه وبقاء المملوك بلا مالك معين ماذا؟ باطلون. وإلا إذا لم تتم هذه الكبرى هذا الاستدلال ماذا؟ غير تام. أكو مطلبين الإخوة يلتفتون إليها جيدا، تارة المدعى بقاء الملك بلا مالك مطلقا مستحيلون، وأخرى المدعى بقاء الملك بلا مالك معين مستحيل. الدليل العقلي أيهما يثبت؟ يثبت الأول أو يثبت الأول والثاني معا؟ من الواضح أن الدليل العقلي مقدار دلالته أي أن المملوك لا يمكن أن يبقى بلا مالك لأنهما متضائفان، أما لا يمكن أن يبقى بلا مالك معين هذا من أين؟ نحن نلتزم في المقام أنه له مالك معين في نفس الأمر، ولكن في مقام الإثبات ماذا؟ مجهول. وكم له نظير في الفقه، في باب الأخمات، في باب الزكوات، مملوكة للفقراء أو ليست مملوكة للفقراء؟ فذكروا أنها مملوكة للفقراء ولكن هل لها مالك معين؟ فإذا الدليل العقلي مؤداه هذا المقدار أن المملوك لا بد له من مالك في نفس الأمر، أما أن يكون له مالك في نفس الأمر معين هذا أول الكلام. بلي في المقام يا هو موجود أحسنتم، فلهذا في مناقشة الدليل. بلي في المقام المالك موجود ولكنه الوكيل بعد لم يعينه، هذا هو المالك، الموكل أليف هو المالك أو الموكل باء هو المالك، إذن هذا الدليل لا يجي في محل الكلام. والدليل الثاني قال ويلزم قال لزم بقاء هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وألا يحصل الجازم بشيء من العقود التي لم يتعين فيه العوضاء. حتى التفت أن الصورة الأولى محل كلامنا إيه؟ يعني في الكلي لم يتعين فيه العوضاء، لم يتعين الجزم. لماذا لا يتعين الجزم؟ باعتبار أنه لا يتعين الجزم في أي مجال في خصوصية المالك، وإلا التمليك تام في المقام. نحن نعلم أنه النقل والانتقال ماذا حصل، العقد تم، ولكنه لا نعلم أن هذا هو مالك الثمن وذاك مالك المثمن أو بالعكس. قال وأن لا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيه العوضان، وكذلك هذه تتمت الدليل الثاني، ولا بشيء من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك. خب شيخنا فليلزم ذلك لا يتعين، شنو المحذور؟ يقول وفساد ذلك ظاهر. من اين ظاهر؟ للاجماع المدعى في محله من ان المنشأ لا بد ان يكون منجزا على كل حال، الا انه سيأتي في محله ان هذا المقدار من التنجيز نحن لا نحتاج اليه. الذي نحتاج اليه هو ماذا؟ ان يكون العاقد المنشأ بالعاقد منجزا في اصل التمليك، اما خصوصية المالك فهي اول الكلام. واما الدليل الثالث وهو دليل أصالة الفساد، الدليل الثالث الذي يذكره صاحب المقابيس يقول ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب. يعني ان قلت بانه نحن صحيح في حال العقد لم نعين، ولكن نعينه ماذا؟ نعينه بعد حال العقد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الدليل دل على صحة المعاملة إذا كان هناك تعيين حال العقد، أما إذا لم يكن تعيين حال العقد فتجري أصالة الفساد. إذا الدليل الثالث في المقام هو جريان أصالة الفساد. فإن قال قائل ما هو الدليل على أنه يجب أن لا يكون العقد حال الانعقاد مبهما؟ يقول دليلنا على ذلك أن أدلة صحة العقود أوفوا بالعقود ونحو ذلك لا إطلاق فيها لحال الإبهام، لأنها منزلة على ما هو المعروف عند المتشرعة والعادة، والموجود عند المتشرعة والعرف وماذا؟ هو أن يكون هناك تعيين للمالك حالا عقد. فإذا صاحب المقابيس ينكر أن يكون لأدلة صحة العقود إطلاق يشمل حال الإبهام. بلي أحسنتم، فلهذا يحتاج إلى محله. فلهذا إحنا نريد فقط إن شاء الله مقدار الذي أكو مجال الإشكال عليه نشكل، ومقدار الذي ما أكو مجال فقط نقرر الدليل بنحو الإخوة يلتفتون للإشكال. قال ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب، باسم الفاعل التعيين المتعقب أي للعاقد، بل ولا على صحة العاقد. يعني إن قال قائل أساسا ما هو الدليل على أن لا يكون العاقد مبهما في حال العقد؟ قال ولا دليل على صحة العقد المبهم. لماذا؟ لانصراف الأدلة إلى الشائع المعروف من الشريعة والعادة، والشائع المعروف من الشريعة والعادة هو ماذا؟ هو تعيين المالك حال العقد، والأدلة تحمل على هذا المنصرف إلى عند الشريعة والعادة. إذن في مثل هذه الصورة فوجب الحكم بعدم الانعقاد، وهذا معنى قول صاحب المقابيس أنه لغي صار لاغيا، وإلا صار لاغيا، يعني نحكم بعدم الانعقاد. وعلى هذا شوفوا إذا الكلام هنا الشيخ رحمة صاحب المقابيس ماذا يقول؟ يقول وهذا الأمر ليس مختصا بالوكيل وبالولي، بل يشمل الفضولي أيضا. فلو جاء فضولي واشترى شيئا للغير بذمة ذلك الغير، تارة أن ذلك الغير عينه في ذهنه فيتوقف على إجازته، وأخرى أنه لم يعين ذلك الغير، قال هسه نحن نشتري هذا الشيء حتى ذلك الغير مو معين، ان شاء الله بعدين نعين، ان نذهب الى واحد نقول اشترينا لك فلان حاجة. يقول لغي ايضا صار لغيا. قال وعلى هذا فلو اشترى الفضولي لغيره في الذمة، يعني في ذمة الغير، ولو اشترى، لانه اذا كان بيده مال فمشخص ان هذا المال ماذا؟ للغير المتشخص المتعين في الخارج، اذا لا يمكن ان يتطور الا ان يكون الشراء في الذمة، في ذمة الغير. فلو اشترى الفضولي لغيره في الذمة فان عين ذلك الغير في حال الشراء على العقد تعين ووقف على إجازة ذلك الغير، حتى سواء تلفظ بذلك الغير أم نوى ذلك الغير، هذا على الاختلاف المتقدم الذي ذكرناه. وأما وإن أبهم مع قصد الغير، يعني لم يتعين لا لفظا ولا نية ذلك الغير، وإن أبهم مع قصد الغير بطل العقد ولا يوقف الى ان يوجد له مجيز. وهذا واضح. اذا المسألة مو فقط مختصة مثاله بالوكيل والولي، في الفضول ايضا يأتي. هذا تمام الكلام في الشق الاول من الشقين اللذين ذكرهما صاحب المقابيس، وهو ما لو فرض ان تعين المالك حال العقد توقف على ماذا؟ توقف على تعيينه حال العقد. الآن نأتي إلى الصورة الثانية، وهي ما لو فرض أن تعين المالك حال العقد لا يتوقف على تعيينه حال العقد. لماذا؟ باعتبار أنهما متعينان، يعني سالب بانتفاء الموضوع. وهذا أين يتم؟ فيما لو فرض أن الثمن والمثمن كلاهما كان شخص واحد في الخارج. واضح ان هذا المن من الحنطة لمن؟ فهو مالك المثمن وهو البائع. وهذا الدينار لمن؟ فهو مالك الثمن وهو المشتري. اذا في هذه الصورة بعد اساسا المالك مشخص في الواقع الخارجي، ولا يقع الا بان يكون هذا بائعا وذاك مشتريا، حتى لو لم يعين الوكيل. لو قال بعت هذا المن من الحنطة بهذا الدينار، فإنه واضح أن مالك المثمن هو البائع وأن مالك الدينار هو المشتري، بلا احتياج إلى أن ينويه الوكيل أو أن يتلفظ به في مقام العقد. ولكن مع ذلك يقول صاحب المقابيس توجد في المسألة أقوال ثلاثة ولعلها أربعة. قال وإن، إلى أن قال من صاحب المقابيس، وإن لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد. لماذا لا يتوقف؟ باعتبار أنه متعين سالب بانتفاء الموضوع، بأن يكون العوضان معينين في قبال ماذا؟ في قبال الصورة الأولى العوضان غير معينين، بأن يكون العوضان معينين ولا يقع العقد فيهما أي في العوضين على وجه صحيح كما في نسخة المقابيس، أو على وجه يصح كما في نسخة المكاتب، على وجه يصح إلا لمالكهما، باعتبار أن مالك المثمن واضح ومالك الثمن أيضا واضح. يقول الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول أنه أيضا هنا نقول بوجوب التعيين، إما نية فقط وإما نية مع التلفظ، أو إن لم يكن هناك تصريح بالمالك نية أو نية ومع التلفظ، فلا أقل لا بد أن يوجد هناك إطلاق ينصرف إلى التعيين كما تقدم بحثه فيما سبق. هذا هو القول الأول في الصورة الثانية. القول الثاني أنه لا يجب التعيين مطلقا، يعني لا يجب التصريح ولا يجب الإطلاق، المنصرف ماذا؟ المنصرف إليه. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أنه يفصل في المقام، السلام عليكم، يفصل في المقام بأنه تارة يذكر شيء على خلاف مقتضى العقد، على خلاف مقتضى المعاوضة والمبادلة، سيكون باطلا، واخرى لا يصرح بالخلاف سيكون صحيحا. هذه الصورة الثالثة لابد ان نبينها، قول الثالث حتى يتضح القول الاول والقول الثاني. في القول الثالث هكذا نقول، نقول بانه مقتضى المعاوضة والمبادلة ما هي؟ مقتضى المعاوضة والمبادلة هي ماذا؟ هي ان يدخل الثمن في كيس من خرج المثمن من كيسه، وان يدخل المثمن في كيس من خرج الثمن من كيسه. هذا مقتضى المبادلة، وإلا لو دخل الثمن في كيس والمثمن في كيس آخر فلم تقع مبادلة، كانت هبة مجانية. هذه هنا في القول الثالث يقول تارة أن العاقد يصرح بما هو خلاف مقتضى المعاوضة فيكون هذا البيع أيضا باطلا. تعيين ما نحتاج، ولكن بشرط أن لا يذكر شيئا على خلاف مقتضى المعاوضة والمبادلة فيكون العقد صحيحا إذا لم يذكر. وأما إذا ذكر شيئا على خلاف مقتضى المعاوضة والمبادلة فيكون العقد باطلا لاغيا. شوفوا الكلام ليس في وجوب التعيين وعدم وجوب التعيين. مقتضى المعاوضة والمبادلة إذا خرج المثمن من كيس زيد لابد أن يدخل الثمن في كيس زيد. فلو فرضنا أن الوكيل، أن العاقد أخرج المثمن، كان وكيلا عن زيد، أخرج المثمن من كيس زيد ولكن أدخل الثمن في كيسه أو في كيس عمرو، فهنا صرح بالمخالفة، صرح بمخالفة مقتضى العاقد، فيكون العقد باطلا. القول الثالث إذن ماذا يقول؟ يقول إن صرح بخلاف مقتضى العاقد فيكون باطلا، وإن لم يصرح فيكون صحيحا. الكلام في الصورة الثانية. أما القول الأول بعد يكون، القول الأول يقول يجب التعيين إما بالتصريح بالمالك أو بالإطلاق المنصرف إلى التعيين وإن لم يصرح بالخلاف. القول الأول يقول يجب على المال، على الوكيل أن يعين المالك تصريحا أو إطلاقا وإن لم يصرح بالخلاف. واضح المطلب؟ القول الثاني ماذا يقول؟ يقول لا يجب عليه لا التعيين ولا الإطلاق المنصرف إلى التعيين حتى لو صرح ماذا؟ بخلاف مقتضى العاقد. القول الثالث ليس التفصيل بين القول الأول والقول الثاني. فتحصل القول الأول يقول يجب التصريح بالمالك أو الإطلاق المنصرف إليه وإن لم يصرح بالخلاف. القول الثاني هذا معنى مطلقا. القول الثاني لا يجب لا التعيين ولا الإطلاق وإن صرح بالخلاف. القول الثالث يفرق، يقول إن صرح بالخلاف فباطل وإن لم يصرح بالخلاف فصحيح. قال وإن لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان معينين ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما، توجد أقوال ثلاثة ففي وجوب التعيين. بعض جعل هذه الأو عدلا لوجوب التعيين، كما أن أو عدمه أو التفصيل عدل ثاني وثالث ورابع، فلهذا قال الأقوال أربعة، إلا أن هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لما سيذكره صاحب المقابيل، يقول الأول الأوسط الأخير، وهذا لا يتم إلا على ماذا؟ إلا على أن تكون الأقوال ثلاثة. قال ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إلى التعيين. إذن هذا وجوب التعيين أو الإطلاق كله يمثل القول الأول، ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه، هذا القول الأول، أو عدم وجوب التعيين والإطلاق المنصرف إليه، هذا هو الوجه الثاني مطلقا. شنو المراد من هذا الإطلاق؟ المراد من هذا الإطلاق على القول الأول، يعني ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف يجب التعيين وإن لم يصرح بالخلاف، لم يصرح بالخلاف ولكن يجب التعيين أو لا؟ نعم يجب التعيين. أو عدمه مطلقا، يعني لا يجب التعيين حتى لو صرح بالخلاف. أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل العقد، وعدم التصريح بالخلاف سيصح العقد. وجوه سيصح وجوه أقواها الوجه الأخير وهو التفصيل، وأوسطها الوجه الوسط وهو عدم وجوب التعيين. ذكر بعض المحققين من المحشين أنه يوجد تهافت بين هذه التقوية وبين تلك الأوسطية، لأن لازم الأقوى عدم أوسطية الوسط، ولازم أوسطية الوسط عدم أقوائية الأخير، فالجمع بينهما لعله تهافت. أقواها الأخير وأوسطها الوسط وأشبهها للأصول ماذا؟ القول الأول. أي أصول؟ يعني أصالة الفساد، أصالة عدم حصول النقل والانتقال. الآن صاحب المقاديس رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يفرع جملة من الفروع على هذه الأقوال الثلاثة، يعني هذه الفروع التي سيأتي الكلام عنها، على القول الأول ماذا تكون؟ على وجوب التعيين مطلقا. على القول الثاني ماذا تكون؟ عدم وجوب التعيين مطلقا. على القول الثالث ماذا تكون؟ وهو التفصيل. يأتي السمك. لا تفهم لله رب العالمين.